قال الذي ما يرقد الليل كله واللي رقد تكفي ساعة من الليل، سبت هواجيس بقلبه تمله، مل الغضا لمبهرات المعاميل. قال الذي ما يرقد الليل كله واللي رقد تكفي ساعة من الليل، سبت هواجيس بقلبه تمله، مل الغضا لمبهرات المعاميل. قال الذي ما يرقد الليل كله واللي رقد تكفي ساعة من الليل، سبت هواجيس بقلبه تمله، من للغضان بهرت المعامي. يا ما حلا وقت الرخى صاب في دلة، فنجالها يلعب بروس الرجاجي، اللي على الفزعات دايم محلة، من غيرهم لا صار بالوقت جميل. يا ما حلا وقت الرخى صاب في دلة، فنجالها يلعب بروس الرجاجي، اللي على الفزعات دايم محلة، من غيرهم لا صار بالوقت جميل، من غيرهم لا صار بالوقت جميل. يا من الذي ما يرقد الليل كله واليا رقد تكفي ساعة من الليل، سبت هواجيس بقلبات مله، مل الغضا لمبهرت المعامي. ربع على الكايس سيوف المسله، بقلوبهم حب جرى كأنها السن، مجلسهم يخفي هموم مطله، عز الله اني ضايق عقبهم حيل. ربع على الكايس سيوف مسله، بقلوبهم حب جرى كأنها السن، مجلسهم يخفي هموم مطله، عز الله اني ضايق عقبهم حيل، عز الله اني ضايق عقبهم حيل. يا الذي ما يرقد الليل كله واليا رقد تكفي ساعة من الليل، سبت هواجيس بقلبات مله، مل الغضا لمبهرت المعامي. أوثق عور الإيمان هي خير مله، وبظل عرش من تقاهم تغالي، والفرض ما خلوه والذكر لله، ويطففون الباغي الخير بالكل. أوثق عور الإيمان هي خير مله، وظل عرش من تقاهم تضالي، والفرض ما خلوه والذكر لله، ويطففون الباغي الخير بالكل، ويطففون الباغي الخير بالكل. يا من الذي ما يرقد الليل كله واليا رقد تكفي ساعة من الليل، سبت هواجيس بقلبات مله، مل الغضا لمبهرت المعامي. سوالف معها ونساه وفله، تحلالهم بالليل علوم وتعالي، حبي لهم حرك لقلبي وتله، صغت القوى في راجي اللي بهاني. سوالف معها ونساه وفله، تحلالهم بالليل علوم وتعالي، حبي لهم حرك لقلبي وتله، صغت القوى في راجي اللي بهاني. جنات ربي وسطها منزل الله، للي على حبات لقاو بلا مل. جنات ربي وسطها منزل الله، للي على حبات لقاو بلا مل. يا من الذي ما يرقد الليل كله واليا رقد تكفي ساعة من الليل، سبت هواجيس بقلبات مله، مل الغضا لمبهرت المعامي، مل الغضا لمبهرت المعامي.